Kinda dropped the gun. بلور جويني يعني ممكن نشرب سائل ندور نخربش عالمباني يعني ممكن اتسائل شبيك فوتلو ولتو فثاني فلو متاع نويب بيتش فلو متاع فزاني ايش اخوذ مكاني ايش اخوذ معوني بارانويتي وزي مكاني ايش اخوذ عقل خوذ هبل خوذ لساني خوذ الطالو زاني خوذ الفين سبع خوذ تشا تحكي بالاني خوذ عينين تقيس بلغة التحليل الاني منطقة تحليب من اللوطة وضع الراب الالي مخ ممسوح باللعبة ننسى متاع درجين التالي وانا اللي ماشي في بالي اللي مخي حاشي هالي كود لاثناس ست انطيشوك كين في ست I'm falling for bitches زمى الباكس قبل الف ست تعرف زبي قلب سوق ما روحت كان ما تكرب ست شيف التليفوني ضحكت شيف زبي ستلب ست